أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. الحمد لله الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، ونسأله جل جلاله أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا فيه للأعمال وأن يكرمنا فيه بالقبول، وأن يجعله شهر رحمة وبركة ومغفرة على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قاطبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، قال ربنا جل جلاله عن رمضان أنه شهر القرآن، والناس تنكب بفضل الله تعالى على كتاب الله جل جلاله قراءة ومدارسة ومراجعة وفهما وتدبرا، فينبغي أن يكون لنا نصيب مع القرآن في شهر رمضان. ومن مقاصد نزول القرآن ومن أعظم أعمال التعامل مع القرآن التدبر، فربنا جل جلاله قال لنا في موضعين من كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والحقيقة أيها الإخوة الكرام، القرآن له لذة، ولذة القرآن تكون مع التدبر وبعد التدبر. فإذا قرئ القرآن قراءة سطحية، قراءة ورقية، قراءة رقمية، قراءة عددية، حتى تقلب الصفحات وتختم فقط أجزاء، فلن تستشعر بشيء من القرآن، ولن تستفيد من القرآن، وستمل، نسأل الله السلامة، من القرآن. فلذلك ينبغي أن نحرص على أن نتعلم كيف نتدبر القرآن. والحقيقة هذا الموضوع يعني الكلام فيه طويل وعظيم وكبير، أنت تتكلم عن تدبر القرآن، لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذي يبدأ ويضع قدمه على الطريق يصل بإذن الله تعالى. فأحببنا أن نبدأ وإياكم في هذا الشهر المبارك بسلسلة ابتدائية، سلسلة مبسطة، سلسلة سهلة، قائمة على فكرة أن المسلم بطبيعته غالبا في رمضان أقل القليل يقرأ جزءا، أقل القليل. فنحاول في الصباح في هذا الوقت المبارك أن نرسم له خريطة الجزء، فنقول له: الجزء الذي ستقرأه اليوم له خريطة، يتكلم عن موضوع، عن موضوعين، عن ثلاثة مواضيع، عن أربعة مواضيع، الترابط نوعا ما بينها كذا وكذا وكذا. فصار الإنسان المسلم عم يقرأ الجزء وأمامه في تصور للجزء، هذا مفتاح من مفاتيح التدبر. مش تدبر، التدبر بكون للسور، التدبر للأجزاء، التدبر للآيات، التدبر للكلمات، التدبر للأحرف، التدبر للحركات. القرآن كله تدبر، لكن هو وسيلة بس حتى يفتح لك الباب اسمه باب التدبر للقرآن، حتى نصير بس نقرأ القرآن فعلا. أنا بدي أتذكر إيش الشيخ حكى في المجلس، شو الموضوع اللي ذكره، وين موجود بهذا الجزء. وإذا فتح لك الباب إذا تبحر. نحن بدنا بس ننزل على الشط هلأ ونبدأ نستشعر نتذوق، ثم مفتوح الباب مع كل نهار، معك 24 ساعة. قرأت الآن، إحنا عنا بعد نخلص إن شاء الله مجلس محراب النور وسنتكلم عنه بعد ما ننتهي إن شاء الله، أو قرأت بعد الظهر أو بعد العصر، فأمامك في مختصر للأجزاء حتى تبحر في التدبر وتتلذذ بكتاب الله جل جلاله. وإن شاء الله تعالى لن تكون السلسلة يعني وقتها طويل حتى يستطيع الجميع المشاركة فيها بإذن الله تعالى. الجزء الأول، وسنشرع ببيان مواضيع الجزء الأول بإذن الله تعالى. الجزء الأول من القرآن الكريم فيه سورتان: السورة الأولى سورة الفاتحة، والسورة الثانية بدايات سورة البقرة. ذكر العلماء أن الله جل جلاله أنزل عشرات الكتب، وجمع هذه الكتب في أعظم كتب وهي أربعة كتب. وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وذكر العلماء أن الله تعالى جمع هذه الكتب الأربعة في القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في الفاتحة. تخيل، يعني تخيل الوزن الموجود في الفاتحة، العمق الموجود في الفاتحة. فالفاتحة سميت بأم القرآن، الأم التي تلم التي تجمع، وجعل الله جل جلاله لها فضلا خاصا. ومن أعظم فضلها أنها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، والذي يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. وجعلها الله جل جلاله شفاء من كل داء، فمن تيقن عليها أن الله جل جلاله جعل فيها شفاء ووضع يده على مكان الألم وقرأها 7 مرات شفاه الله جل جلاله من ذلك الداء والوباء. وهذه السورة فيها أولا الثناء على الله جل جلاله بالآيات الأولى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم بعدما أثنيت على الملك، الآن تظهر ضعفك وعبوديتك بإياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك في القسم الثالث والأخير من الفاتحة طلب الهداية للطريق المستقيم، وأن يبعدك الله جل جلاله عن الطريق الغير المستقيم للمغضوب عليهم والضالين. هذا الملخص. طبعا يا إخواني، أنا كما قلت في البدايات فقط سأتكلم عن المواضيع، لأنه نحن إذا منجيب من الفاتحة كتب، مجلدات كتبت في تفسير الفاتحة، فكيف ب10 دقائق أتكلم عن جزء الجزء الأول؟ لذلك فقط العناوين. فهذه العناوين الثلاثة في الفاتحة. انتقلوا معي إلى سورة البقرة. باختصار، سورة البقرة كذلك أعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة، وهي أطول سورة في القرآن، وجعل الله جل جلاله فيها أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي. وجعل الله جل جلاله فيها أطول آية في القرآن، وهي آية المداينة. الجزء الأول من هذه السورة، وطبعا هذه السورة لها فضل خاص في موضوع القراءة، وأنصح إخواني بمدرستها ودوام قراءتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: أن أخذها بركة، وأن تركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. وكم من شاب جاء ويشكو من مرض، من ألم، من سحر، من حسد، من مصائب، فأوصيناه بقراءة البقرة. بعد أسبوعات قال: يا شيخ كل شيء ذهب. حتى أحيانا أشياء نفسية، مشاكل بالبيت مع المرأة، مشاكل مع الأولاد، قلة بالرزق، هم، ضيق، البقرة، اقرأ البقرة، ففيها بإذن الله تعالى خير عظيم. وتأتي يوم القيامة هي وآل عمران تحجان عن صاحبهما، أي تدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. ما ملخص مواضيع سورة البقرة؟ سورة البقرة أيها الكرام، إذا بدنا نتكلم بموضوع واحد بالبداية، ما الذي يريده ربنا تعالى منا في التعامل مع القرآن؟ يبين الله جل جلاله لك في الجزء الأول من سورة البقرة أصناف الناس بالتعامل مع أوامر الله. فذكر لك الصنف الأول بالبدايات وهم المتقون، ثم ذكر لك المنافقين، ثم ذكر لك الكافرين. فكأنه يقول لك في بداية القرآن: بعد مرور كل القرآن على الناس سينقسم الناس إلى 3 أقسام: القسم الأول المؤمنون المتقون، والقسم الثاني المنافقون، والقسم الثالث الكافرون. فعم بقول لك من البداية، من بداية القرآن أصناف الناس، فأنت من أي صنف منهم. ثم بعد ذلك يبين لك قصة البداية. قصة البداية، ما قصة البداية؟ آدم عليه السلام. قصة آدم عليه السلام في أكثر من موضع في القرآن الكريم، لكن بالجزء الأول يبين لك قصة البداية، ثم يبين لك مقصد الوجود وهو الاستخلاف في الأرض، ثم يبين لك نوعان من الناس: النوع الأول فشل بالاستخلاف مع كثرة النعم التي أعطاه الله إياها، وهم أكثر من ضرب الله تعالى بهم المثال في القرآن الكريم، وهم أقرب أمة لهذه الأمة. من هم؟ بنو إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل. وكم ربنا جل جلاله أعطاهم من نعم، لكنهم نقضوا العهود، لكنهم كذبوا، لكنهم قتلوا الأنبياء، لكنهم سفكوا الدماء، لكنهم خالفوا أمر الله. وعلى رأس هذه النماذج قصة البقرة. ما قصة البقرة باختصار؟ قصة البقرة محاولة الاحتيال للتهرب من أوامر الله. هذا كله إلنا، كله خطاب إلي وإلك. بدنا نقرأ اليوم الجزء الأول، خطاب إلي وإلك. كم أنعم الله علينا من نعم وحاولنا أن نتملص من هذه النعم، وحاولنا أن ننكر هذه النعم، وحاولنا أن نجحد هذه النعم، وحاولنا أن نهرب من أوامر الله. فقال الله تعالى لك نموذج بني إسرائيل سأضعه لك في القرآن، وبداية في الجزء الأول. طلبوا طلبات أعطيتهم إياها، أنعمت عليهم بنعم، بعد كل هذه النعم تركوا أمر الله جل جلاله. ثم بين لك نموذجا ثانيا ممن استخلفهم الله في الأرض ونجحوا في الاستخلاف، وختم به الجزء الأول، وهو إبراهيم عليه السلام. وبين لك كيف ابتلاه ربنا جل جلاله، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فمن أراد النموذج الحقيقي للاستخلاف في الأرض فلينظر إلى إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام نجح بالاستخلاف في الأرض، وبين لك كيف أن الله جل جلاله أكرمه بالذرية، وكيف الله تعالى أكرمه بالآباء، وكيف استخلف الله جل جلاله من ذريته الأنبياء. ثم قال لك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإذا ملخص الجزء الأول بيان أصناف الناس، بيان مكانة الاستخلاف في الأرض مع القصة الأولى وهي قصة البداية، قصة آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك مع بيان نوعين من الناس، النوع الأول بنو إسرائيل، والنوع الثاني إبراهيم عليه السلام. الآن ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تقرأ هذا الجزء وتستحضر هذه الأمور الأربعة الخمسة التي ذكرتها لك أمامك، وتحاول تتدرب على التدبر. يا إخواني، لطالما ذكرنا هذا ونعيد ونكرر ونختم به إن شاء الله، لا نريد قراءة جافة، نريد أن نعيش مع القرآن. فهذه بداية رمضان، ونريد أن نعيش وإياكم مع آيات الله جل جلاله. لذلك أنشأنا الآن إن شاء الله تعالى سنبدأ به بإذن الله محراب النور. ما هو محراب النور؟ سيقوم الآن مجموعة من الإخوة يجلسوا بين أيدينا، ونطلب منكم جميعا كل واحد منكم أن يأخذ قرآنا مصحفا ويجعله بين يديه، وكل أخ حيقرأ صفحتين أو ثلاثة وأنت تقرأ معه. أول شيء بتكون قرأت جزءك اللي لازم تقرأه اليوم وإنت عم تسمع. قال اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. التأم النبي عليه الصلاة والسلام بأبي موسى الأشعري، فقال لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود، شو الصوت الحلو يا أبا موسى؟ فقال يا رسول الله كنت تستمع إلي؟ كنت عم تسمعني؟ قال نعم. قال لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، لو عارفك أنك عم تسمع للقرآن لقرأته لك بقراءة رائعة جميلة. فإذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن، فإذا تسمعون الآن القرآن إن شاء الله تعالى بجزء كامل من إخوانكم، ثم بعد ذلك تحاولون أن تربطوا بين ما سمعتم وبين القرآن. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. اللي مستعد إن شاء الله تعالى يأتي بالمصحف ويتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.